بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، ورفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، فلازلنا في كتاب البيوع من كتاب الإمام منصور البهوتي عمدة الطالب لنيل المآرب في الفقه على مذهب الإمام الأمثل أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: فصل. وما اشتري بكيل ونحوه لزم بعقد، ولا يصح تصرفه فيه حتى يقبضه وتلفه قبله من ضمان بائع، ويبطل البيع بتلفه بآفة. عندنا البيوع أو العقود نوعان: بيوع لازمة وبيوع جائزة. البيوع اللازمة هي التي لا يستقل أحد العاقدين بفسخها، والعقود الجائزة التي يستقل أحد العاقدين بفسخها. فتلزم العقود والبيوع بالعقود، فور العقد يلزم بعد انقضاء مجلس العقد. أما في مجلس العقد فالعقد جائز، يعني يحق لأحد العاقدين فسخه متى شاء، أما بعد انقضاء مجلس العقد فالعقد لازم. ولكن هنا مسألة لعلنا أمس يعني أشرنا إليها، وهي مسألة حكم البيع قبل الحيازة، حكم البيع قبل القبض. احنا عندنا العقد وعندنا القبض. العقد هو الإيجاب والقبول، بعتك قبلت، هذا عقد. القبض هو حيازة المعقود عليه عند البائع، عند المشتري. فهل يجوز البيع قبل العقد؟ الجواب لا، بالإجماع. صح، لأن البيع قبل العقد من باب بيع ما لا يملك الإنسان، وهذا مجمع على تحريمه. وهل يجوز البيع قبل القبض وبعد العقد؟ على الخلاف. لكن المذهب عند الحنابلة ماذا يقول؟ يقول في المسألة تفصيل على حسب المعقود عليه. فإن كان المعقود عليه مكيلا أو موزونا فلا يجوز بيعه قبل قبضه، وقبضه يكون بكيله أو وزنه. فإذا اشتريت صاعا أو صاعين أو ثلاثة من البر أو الشعير أو نحو ذلك، ولا زالت في أقفزة البائع، القفيز اللي هو الخيشة، احنا نسميها الخيشة، فإذا لا زالت في القفيز لم تكتل ما اشتريت. أنت اشتريت ودفعت ولك صاع عند هذا البائع، لكن هذا الصاع لم يميز بعد، لم تكتله، فلا يجوز لك أن تبيعه قبل أن إيش؟ قبل أن تكتاله. أما غير المكيل وغير الموزون وغير المعدود وغير المذروع يجوز بيعه قبل قبضه. كذلك القطع الخام، مثلا القماش، هذا مذروع، يعني يباع بالذرع، يباع بالطول. إذا اشتريت 5 أمتار مثلا من بائع ولم يقصها لك بعد، ما حسب لك إياها، لا يجوز لك بيعها قبل ذرعها. واضح؟ لذلك يقول هنا رحمه الله: وما اشتري بكيل ونحوه. ونحوه اللي هو الوزن والذرع ونحو ذلك. لزم بعقد ولا يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. لا يصح تصرفه فيه حتى يقبضه، أي المشتري، فلا يصح أن يبيعه أو يؤجره أو يهبه أو أي نوع من أنواع التصرف قبل القبض. ثم سيبين بعد سطرين ما كيف يكون القبض. قال: وتلفه قبله من ضمان بائع، يعني قبل قبضه إذا تلف بآفة سماوية، يعني بغير فعل إنسان، حريق أو طوفان أو نحو ذلك، تلف يتلف على من؟ على البائع وليس على المشتري، يتلف على البائع. قال: ويبطل البيع بتلفه بآفة، يعني إذا أتت آفة وأتلفت جميع ما عند البائع، يعني ما يسمى بالجائحة، إذا اجتاحت ماله بطل البيع كله، فهو يلزم البائع بإرجاع الثمن الذي قبضه إلى المشتري. قال: وما عداه، يعني وما عدا المكيلات والموزونات والمذروعات والمعدودات، يصح التصرف فيه قبل قبضه. يعني إذا كانت السلع مما لا تكال ولا توزن ولا تذرع ولا تعد، يجوز بيعها قبل قبضها. مثال ذلك السيارات مثلا، السيارة مثلا لا تباع كيلا ولا وزنا، ها؟ لا، مو المقصود تعد يعني سيارة أو سيارتين، لا، المقصود العدد مثل الفواكه اللي هي يكون عندك مثلا سلة من الفواكه تشتري منها خمسة، بس شنو الخمسة منها ما تدري حتى يعدها لك، هذا المقصود بالمعدودات، مو المعدودات يعني السيارات ونحو ذلك، صحيح، لكن المقصود المعدود من ضمن شيء كبير، يعني يكون عدد كبير وفيه أشياء مثل الفواكه، مثل الموز مثلا، الموز من المعدودات مثلا ينباع بالدرزن، فأنت هو عنده مثلا صندوق كبير من الموز وأنت اشتريت منها خمسة، لكن إلى الآن ما عدها لك، ما طلع لك خمسة، هذه ما يجوز تبيعها قبل قبضه. لكن السيارة معينة، هذه أنت ما راح تشتري سيارة من محل سيارات، هو سيارة معينة، هذا المقصود بالمعدودات. السيارات مثلا يجوز بيعها قبل قبضها، هي لا زالت عند بائعها، واشتريتها بعقد ولم تحزها، يجوز لك أن تبيعها على المذهب، يجوز لك أن تبيعها لغير البائع كما شئت، لأنها ليست مكيلة ولا موزونة. قال: وما عداه يصح التصرف فيه قبل قبضه، ومن ضمان مشتر ما لم يمنعه بائع، يعني مدام أنه يصح أن تبيعها قبل قبضها إذن هي من ضمانك يا أيها المشتري. فلو تلفت هذه السيارة وهي صافطة عند البائع، تتلف على من؟ على المشتري. إذن الضمان مرتبط بإجازة البيع، إذا أجزنا لك البيع فهي من ضمانك، إذا لم نجز لك البيع ليست من ضمانك. ما لم يمنعه بائع إلا إذا كانت هذه السيارة أو هذه السلعة قد حبسها البائع، يعني منعك من استلامها، فإذا منعك من استلامها هل يجوز بيعها ولا ما يجوز؟ ما يجوز. لماذا؟ لأنه سبق من شروط البيع إيش؟ القدرة على التسليم، والبائع الذي يمنع عنك السلعة لا تستطيع أن تسلمها لإيش؟ للمشتري، فيمنع البيع لعدم قدرتك على تسليم المبيع. طيب القبض كيف، ما بماذا يحصل؟ قال: ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك، يعني بالكيل والوزن والعد والذرع. فالمكيل يقبض بكيله، والموزون يقبض بوزنه، والمعدود يقبض بعده، والمذروع يقبض بذرعه. وعرفنا أمثلة المكيل مثلا البر والشعير والرز ونحو ذلك، الكيل مقياس حجمي، والوزن مقياس وزني، الوزن مثل الحديد مثلا يباع بالوزن ونحوه من الحديد والنحاس ونحو ذلك، أو العد، العد مثل الموز، بعض الفواكه تنباع بالعد بالدرزن يعني، والذرع مثل القماش، ينباع بالطول متر أو أي وحدة طولية، فكل ما يباع بهذه المعايير القياسية لا يقبض إلا بكيله أو وزنه أو عده أو ذرعه. قال: وصبرة وما ينقل بنقله. الصبرة هي ما جمع من الطعام بلا كيل ولا وزن، احنا نسميه الكود، يعني ما جمع من الطعام هكذا وتراه بعينك متكود على بعضه متكون على بعضه، هذا يسمى صبرة، صبرة الطعام. فالصبرة هذه التي تراها كيف يكون قبضها؟ قبضها بأن تنقلها من مكان البائع إلى مكانك أنت. قال: وما يتناول بتناوله. ما يتناول أشياء كثيرة جدا، الهاتف، التليفون، العلبة، هذه تقبض بالتناول، لكن لا يعني ذلك أنه لا يجوز لك بيعها قبل قبضها. هو القبض يحصل بالتناول، لكن بما أنها ليست مكيلة ولا موزونة يجوز لك أن تبيعها قبل قبضها. وما عداه كالعقارات ونحوها بالتخلية. تخلية يعني يعطيك المفتاح ويخلي بينك وبين هذه السلعة كالمزارع والعقارات ونحوها. ثم قال: الإقالة مما يترتب على العقد اللازم، ما يسمى بالإقالة. والإقالة هو اتفاق الطرفين على فسخ العقد، اتفاق الطرفين على فسخ العقد. والإقالة ما تكون إلا في العقود اللازمة. أما العقود الجائزة هل نحتاج فيها إلى الإقالة؟ العقود اللازمة الجائزة، شنو العقد الجائز؟ ما معنى العقد الجائز؟ أيوة، ما يجوز لأحد العاقدين الاستقلال بفسخه، فلا نحتاج إلى الإقالة لأنه يستقل بفسخه دون مشاورة ورضا الطرف الآخر. فإذا الإقالة لا ترد إلا على العقود اللازمة التي لا ينفرد ولا يستقل أحد العاقدين بفسخ العقد. ثم قال: والإقالة فسخ. لماذا قال الإقالة فسخ؟ لأن بعض الفقهاء يراها بيعا، غير الحنابلة يرون أن الإقالة بيع جديد وليس فسخا. فإذا أردت أن تقيل هذا كأنك بعت السلعة للبايع الأول، لكن المذهب عند الحنابلة يرون أنها فسخ وليست بيعا، فالإقالة فسخ. وتندب إقالة نادم، يعني إذا أتاك العاقد الطرف الآخر بعد إجراء العقد وهو نادم على هذه الصفقة يندب لك أن تقيله استحبابا، يعني لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أقال نادما عثرته أقال الله، من أقال نادما صفقته أقال الله عثرته يوم القيامة. تندب الإقالة لأنه نادم. قال: وتصح قبل قبض مبيع وبعده، يعني الإقالة لا ترتبط بالقبض، لكن لو قلنا إنها عقد هل يصح قبل القبض؟ لا تصح. إذا قلنا إنها عقد فلا يصح إقالة بيع المكيل والموزون قبل قبضه، لكن مدام قلنا إنها فسخ فيجوز في المكيلات وغيرها قبل قبضها وبعده كل واحد. قال: لا مع تلفه أو مع موت عاقد أو زيادة على ثمن أو نقصه أو بغير جنسه. هذه الأمور التي تمنع في الإقالة، تمنع الإقالة إذا تلف المعقود عليه. اشتريت سيارة وحصل عليها حادث فتلفت وأصبحت خردة، لا يحق لك أن تستقيل البايع تقول والله أقلني، لأن أنت تلفت السلعة سترد إليه إيش؟ أو مع موت عاقد أحد العاقدين، إذا مات خلاص ما في إقالة، فالورثة لا يحق لهم طلب الإقالة، لأن الإقالة حق مرتبط بشخص العاقد ولا يورث عند موته. قال: أو مع موت عاقد أو زيادة على ثمن أو نقصه. يعني ما يصير يقول له أقلني البيعة ونقص لك من الثمن، يأتي البايع يقول والله أقلني وأطيح لك أو أقيلك وتزيدني، لأنها فسخ وليست عقدا، فهو الفسخ على العقد القديم يرجع الثمن المدفوع نفسه بلا زيادة ولا نقصان. أو بغير جنسه، إذا كانت الإقالة على دنانير ذهبية مثلا ما يصير أن إذا كان العقد الأول على دنانير ذهبية ما يصير أن يكون إيش الفسخ أو الإقالة على دراهم فضية، ترجع نفس الدنانير التي دفعت. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الربا والصرف. هذا الباب يا أخوان مهم وضروري أن يعرفه الإنسان، لا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه المعاملات واختلط فيه الربا بكثير من المعاملات. لذلك روى الترمذي في سننه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا يحل لأحد أن يبيع في سوقنا إذا لم يعرف الربا. لا يحل لأحد أن يبيع في سوقنا إذا لم يعرف الربا. لماذا؟ لأن الذي لا يعرف الربا سيقع فيه، لأن الربا أصناف كثيرة. لكن قبل أن ندخل في كلام المصنف نذكر تقسيم الربا. أو الربا أولا ما هو؟ الربا في اللغة الزيادة، والربا في الاصطلاح زيادة مخصوصة في أصناف مخصوصة، زيادة مخصوصة في أصناف مخصوصة في الأجل أو في القدر. في الأجل هذا ربا النسيئة، في القدر هذا ربا الفضل. ثم إن الربا نوعان رئيسيان. النوع الأول ربا الديون، والنوع الثاني ربا البيوع. النوع الأول اللي هو ربا الديون هو الزيادة المشروطة في مقابل الأجل، أن يؤجل الإنسان المال مقابل زيادة مشروطة. أما إذا لم تكن مشروطة فتجوز، يعني اقترضت من رجل مالا ثم أرجعت له المال وأعطيته هدية فوق هذا المال دون شرط ولا عرف، فهذا جائز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استسلف من رجل بكرا ورد خيرا منه، رد خيارا رباعيا، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن أحسنكم أو خيركم أحسنكم قضاء. فإذن الممنوع في الزيادة في القروض هو إذا كانت مشروطة أو متعارف عليها، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. أما إذا لم تكن متعارف عليها ولم تكن مشروطة فلا بأس أن يعطى كهدية يعني أو زيادة غير مشروطة، فلا بأس بذلك. هذا ربا الديون، ويسمى ربا القرآن أيضا، لأن القرآن في الآيات التي حرمت الربا كانت واردة على ربا إيش؟ ربا الديون. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ويقول الله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيعة وحرم الربا. ويسمى أيضا ربا الجاهلية. النوع الثاني من الربا هو ربا البيوع. ربا البيوع، وربا البيوع نوعان: ربا فضل وربا نسيئة. وربا البيوع الأصل فيه حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح ربا إلا هاء وهاء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. هذه الأصناف الستة المنصوص عليها في الحديث تسمى الأصناف الربوية. لماذا تسمى أصناف الربوية؟ لأنها يجري عليها قانون الربا. الربا له قانون خاص وأحكام خاصة. فهذه الأصناف الستة اتفق الفقهاء على أنها ربوية، واختلفوا في المقيس عليه منها. يعني أول شيء اتفق الجمهور على أنها العلة في الربا متعدية وليست قاصرة، ليست قاصرة على الستة هذه فقط. وفقط الظاهرية قالوا إن العلة قاصرة، قالوا ما عدا الستة هذه ليست من الأصناف الربوية. لكن جمهور الفقهاء ما عدا الظاهرية، والذي لا يعتد بخلاف الظاهرية يعتبره إجماعا، أن هذه الأصناف الستة متعدية وليست قاصرة، بمعنى يجوز أن أدخل أصنافا أخرى تحت هذه الأصناف وتأخذ حكمها وتسمى أصناف الربوية. ثم اختلف الفقهاء في العلة الجامعة، ما العلة الجامعة التي من خلالها ندخل أصنافا جديدة تحت الأصناف الستة هذه؟ ما نريد أن ندخل في خلاف الفقهاء، بما أن كتابنا الذي معنا في المذهب الحنبلي فنأخذ العلة التي قالها الحنابلة. العلة التي قالها الحنابلة علتان: الوزن والكيل، كل ما يكال فهو ربوي، وكل ما يوزن فهو ربوي. واضح؟ المكيلات بأنواعها سواء كانت مطعومة أو غير مطعومة، والموزونات بأنواعها سواء كانت مطعومة أو غير مطعومة. جزاك الله. واضح؟ فيدخل في ذلك تحت البر والشعير، يدخل مثلا الرز، يدخل في ذلك حتى غير المطعوم كالأشنان. تعرفون الأشنان؟ الأشنان نوع من النبات كان يستخدم قديما في النظافة مثل الصابون، يسمى أشنانا، فهذا يدخل فيه الربا. كل ما يدخل، كل ما يكال يدخل فيه الربا، وكل ما يوزن يدخل فيه الربا. إذن العلة في الربا كم علة؟ علتان: العلة الأولى الكيل، والعلة الثانية الوزن. وكل علة من هذه العلل تحتها أجناس، فعلة الوزن تحته أجناس، مثل جنس إيش؟ الجنس الأول مثل الذهب هذا جنس، والفضة هذا جنس، والحديد موزون هذا جنس، والنحاس هذا موزون هذا جنس، إلى آخره. والمكيلات الكيل علة وتحته أجناس، فالبر جنس، والتمر جنس، والشعير جنس، إلى آخره. القواعد الربوية التي تجري عليها هذه الأصناف قاعدتان، إذا اتبهت لها وحفظتوها يسهل عليكم كل أنواع القواعد، كل أنواع البيوع الربوية. القاعدة الأولى تقول: عند مبادلة الجنس الربوي بجنسه يشترط شرطان. الشرط الأول التماثل، والشرط الثاني التقابض. مثال: الذهب بالذهب، إذا بادلت الذهب بالذهب هذا مبادلة جنس بجنسه، أليس كذلك؟ كم شرط يشترط؟ شرطين: التقابض والتماثل. التماثل يعني إذا بادلت الذهب بالذهب لابد يكون القدر متساوي. العيار؟ لا، ليس العيار، الوزن. كم جرام؟ 100 جرام لابد يقابله 100 جرام، كيلو لابد أن يقابله كيلو. والشرط الثاني التقابض، يعني عدم تأجيل أحد البدلين. إذا أعطيت الذهب الآن وإن كان متماثلا لا يجوز أن تأخذ البدل من الغد مثلا. أي هذه مسألة الكريدت كارت، هذه خلها راح نتكلم عنها إن شاء الله. هذا يسمى القبض الحكمي، هذه أمور معاصرة. أي الكريدت كارد والشيكات المعاصرة والديبت كارد ونحو ذلك، هذه كلها تدخل في في في في في في القبض الحكمي فتصح يصح فيها التقابض، وأفتى المجمع الفقه الإسلامي بأنها داخلة في القبض الحكمي. طيب، هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية، عند مبادلة الجنس بجنس آخر تجمعهما علة ربوية واحدة يشترط شرط واحد فقط وهو التقابض، مثل مبادلة البر بالشعير. ما العلة الجامعة بينهما؟ الكيل، ولكن جنس البر يختلف عن جنس الشعير، فإذا بادلت البر بالشعير يشترط شرط واحد فقط وهو إيش؟ التقابض. هل يشترط التماثل؟ لا يشترط، لا يشترط أن يكون البر صاع والشعير صاع، كما لا يشترط عند مبادلة الذهب بالفضة أن يكون الذهب كيلو والفضة كيلو، يشترط فقط شرط إيش؟ التقابض. واضح؟ ثم إن الجنس الواحد لا يضر اختلاف أنواعه تحته، يعني على سبيل المثال التمر جنس، ليس كذلك؟ تحته أنواع، تحته تمر برحي نوع، تمر الإخلاص نوع، تمر السكري نوع. هذه الأنواع إذا تبودل نوع بنوع لا يضر، ويعتبر من مبادلة الجنس بجنسه. فإذا عندنا تمر برحي بادلناه بتمر إخلاص، فماذا يشترط عند التبادل؟ الشرطين نفسهم، التماثل والتقابض. وإن اختلف النوع، نقول وإن اختلف النوع، والدليل على ذلك ما في الصحيحين، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن بلالا رضي الله عنه أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام بتمر جنيب، نوع من أنواع التمور الجيدة يسمى الجنيب، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم من أين لك هذا؟ فقال لقد ابتعت أو بادلت الصاعين من هذا، وأشار إلى تمر ردي يسمى الجمع. لماذا هو الجمع؟ لأنه عبارة عن أخلاط من التمور، هذا ردي أخلاط من التمور يسمونه الجمع، هذا أرض أنواع التمر. قال بادلت الصاعين من هذا بالصاع من هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوه عين الربا، ولكن ثم أرشده إلى الطريقة الشرعية فقال بيع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا. فدل ذلك على أن مبادلة الجنس بجنسه لا بد من التماثل والتقابض وإن اختلف إيش؟ النوع. نعم، وإن اختلف السعر. طبعا هذه لها مقاصد اقتصادية. لماذا هذه الأصناف بالذات؟ قال لأن هذه أصناف تعتبر أقوات، والأقوات يريد الشارع أن يصرف الناس عن أن تكون نقودا يتبادل بها. واضح؟ لأنها إذا صارت نقودا ترتفع أثمانها فيصعب شراؤها على عامة الناس والفقراء منهم، وهذا علة اقتصادية أو إعجاز اقتصادي من الإعجاز النبوي لما منعت الربا في هذه الأصناف الستة. هذه الأصناف الستة أصناف تعتبر أقواتا، إذا سمحنا في التبادل بينها بالتفاضل راح ترتفع أسعارها، وإذا ارتفعت أسعارها يصعب على فقراء الناس شراءها. لذلك الشارع يريد صرف الناس عن التبادل بذلك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال بيع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا. طيب، واضح الآن هذا؟ نأتي الآن في ضوء هذه القواعد اللي قدمناها نقرأ كلام المصنف. يقول رحمه الله باب الربا والصرف. ها؟ القاعدة الثالثة هي عند مبادلة جنس ربوي. ها؟ عد الكتاب على راحتك. عند مبادلة جنس ربوي بجنس آخر غير ربوي أو بجنس آخر لا تجمعهما علة ربوية واحدة، كمبادلة المكيل بالموزون فلا يشترط التقابض ولا يشترط التماثل. فإذا بدلنا الذهب بالبر هذا ربوي وهذا ربوي، ولكن لا تجمعهما إلا ربوية واحدة، فهذا موزون وهذا مكيل، فلا يشترط التماثل ولا يشترط التقابض. كذلك إذا بادلنا الربوي بغير الربوي أصلا، كإذا بادلنا الذهب بأي نوع من أنواع الأشياء غير الذهب، بالسيارة مثلا، بالسيارات أو بالأثاث، قطع الأثاث ونحو ذلك، لا يشترط التماثل بطبيعة الحال ولا يشترط إيش التقابض، فيجوز أن تستلم الأثاث الآن وتدفع النقد بعده، أو العكس، تستلم النقد الآن وتأخذ الأثاث بعدين، وهذا يسمى السلم. فهذه ثلاث قواعد تضبط لك أبواب الربا في البيوع كاملة، وراح نعرف الآن من ذلك من خلال كلام المصنف. قال: باب الربا والصرف. طبعا الربا عرفنا معناه، الصرف ما هو؟ الصرف هو مبادلة النقد بالنقد، وهو داخل تحت باب الربا، لأن النقود داخلة في أصناف الربا، فهي من الأصناف الربوية، ومن ذلك النقود المعاصرة. قد اجتمع العلماء في مجمع الفقه وغيره ونظروا في النقود الورقية المعاصرة وحكموا على أنها نقود أو أصناف ربوية، كل عملة منها تعتبر جنسا مستقلا. فالدينار الكويتي جنس، والريال السعودي جنس، فينطبق على ذلك القواعد اللي قلنا قبل قليل. فعند مبادلة الدينار الكويتي بالدينار الكويتي، أي قاعدة نعملها؟ الأولى، وهي مبادلة الجنس بجنسه، فيشترط شرطان: التماثل والتقابض. فلا يجوز الزيادة عند مبادلة الدينار بالدينار، ما يجوز أعطيك 10 وتعطيني 11، ولا يجوز النسيئة يعني التأجيل، أعطيك 10 الحين ماشي وتعطيني الريالات غدا، هذا التصارف يسمى الصرف، لا يجوز ذلك. واضح؟ طيب، قال: يحرم ربا الفضل والنسيئة، وحرمته معلومة من الدين بالضرورة، ثابتة بالقرآن والسنة والإجماع. ثم قال: الآن سيتكلم عن ربا الفضل. ربا الفضل أو الفضل في اللغة الزيادة، الفضل في اللغة الزيادة، فلان فاضل يعني فيه صفات زائدة عن غيره، أو تقول فضل عن حاجتي كذا وكذا، يعني إيش؟ يعني زاد. فربا الفضل هو الزيادة عند مبادلة الأصناف الربوية، عند مبادلة الجنس بجنسه من الأصناف الربوية، هو زيادة أحد البدلين عند مبادلة الجنس بجنسه في الأصناف الربوية. قال: فلا يباع مكيل بجنسه، هذه العلة الأولى، ولا موزون بجنسه إلا مثلا بمثل، هذا الشرط الأول، وهو شرط إيش؟ التماثل، يدا بيد، وهذا الشرط الثاني، وهو شرط التقابض. قال: ولا يباع مكيل بجنسه وزنا ولا جزافا. المكيل كالبر مثلا لا يباع بجنسه وزنا ولا جزافا. لماذا؟ قالوا: لأن المعيار الشرعي في المكيلات الكيل، فإذا بادلنا المكيلات بالوزن اختل هذا المعيار الشرعي، فلا نستطيع ضبط التماثل. وهذا في الحقيقة يصدق على أوزانهم القديمة، صح؟ موازينهم القديمة ذات كفتين وليست دقيقة، فإذا حطينا كومة شعير في الجهة اليمنى مع كومة شعير في الجهة اليسرى وأصبحوا متوازنين في الميزان القديم، لا يعني ذلك أنهما متماثلين تماما، لذلك منع التبادل في المكيلات وزنا، كما منع التبادل في الموزونات كيلا. لماذا؟ لأن تبادل المكيلات وزنا والموزونات كيلا لا يجعلنا نتيقن التماثل، والتماثل شرط من شروط التبادل. لكن في هذا العصر تغيرت هذه المعايير، وأصبحت المكيلات إيش؟ موزونة، صح؟ الآن البر يباع بالكيلو ولا بالوزن؟ الآن أصبح بالوزن، والوزن أصبح أدق من الكيل، فهل ستتغير هذه؟ المفروض نعم، المفروض هذه الأمور تتغير، ولكن هذه طبعا تحتاج فتاوى وتحتاج تدقيقات. لكن على كل حال هذه المعايير يفترض في هذا الزمن لتغير الظروف، تتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال، وهذه منها. فالزمان الآن تغير وأصبحت الموازين دقيقة إلى حد الاطمئنان بتساوي الموزونين، وإن كان في الأصل مكيلات، فبالتالي هذا الحكم ممكن أن يتغير، واضح؟ إذا قال ولا يباع مكيل بجنسه وزنا ولا جزافا. الجزاف ما هو؟ بيع الشيء دون معرفة قدره، جزاف. لماذا لا يجوز تبادل الجنس بجنسه الربوي جزافا؟ ها؟ لأننا نجهل إيش؟ التماثل. لا، نجهل التماثل. والقاعدة الفقهية تقول الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. جهلي بتماثل البدلين كأنني أعلم بأنهما غير متماثلين، فلا يجوز مبادلة الربويين جزافا، لأن الجزاف يعني الجهل بالتماثل، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. لكن غير الربوي يجوز أن أشتريه جزافا ولا ما يجوز؟ ها؟ إيه؟ يجوز، مثل كود السمك. كود السمك تعرف، مو شرط تعرف كم سمكة موجود، الكود اللي هو الصبرة من السمك تشوفها بعينك خلاص، كم هذه؟ 20 دينار 30 دينار تشتريها. أما الربويات، مبادلة الربوي بجنسه فقط، ها، لا يجوز بيعه جزافا، لأن الجزاف يعني الجهل بالتماثل، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. قال ولا موزون بجنسه كيلا ولا جزافا، نفس العلة. الموزون معياره الشرعي الوزن، فلا يجوز مبادلة الموزون بجنسه بالكيل، يعني ما يصير أخذ ذهب وذهب وأكيله بدل أوزنه، واضح؟ ولا جزافا طبعا لنفس العلة، أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. ثم قال وإن اختلف الجنس، وهذه يا شباب القاعدة الثانية، وإن اختلف الجنس كبر بشعير جاز كيلا ووزنا وجزافا. اختلف الجنس لكن ضع قيدا فيها، واتفقت العلة، هذا قيد مهم، إذا اختلف الجنس واتفقت العلة. أما إذا اختلفت العلة، هذا أي قاعدة؟ إذا اختلفت العلة الثالثة، واضح؟ فإذا اختلف الجنس يعني واتفقت العلة، مثل الذهب بالفضة والفضة بالذهب، أو البر بالشعير، أو التمر بالملح، أو الملح بالشعير، الجنس تغير ولكن العلة هي ما تغيرت. قال وإن اختلف الجنس كبر بشعير جاز كيلا ووزنا وجزافا. لماذا أجزنا الكيل والوزن والجزاف؟ لأن التماثل أصلا غير مشترط، فبالتالي لا بأس بتبادله جزافا، لأني لا يشترط عندي إيش؟ التماثل. فجهلي بالتماثل لا يضر، لأن التماثل أصلا غير مشترط، المشترط فقط إيش؟ التقابل. ثم قال رحمه الله ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه، يعني لحم خروف مثلا ما يصير أن أبادله بخروف حي، وذلك لما روى الإمام مالك في موطئه من حديث زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان. هذا الحديث شنو اسناده، صحيح ولا ضعيف؟ ها؟ مرسل. ليش؟ لان سعيدا ليس من الصحابه، وكما يقول البيقوني ومرسل منه الصحابي سقط، والمرسل هو ما رفعه التابعي الى النبي عليه الصلاه والسلام. ولكن مراسيل سعيد رحمه الله اصح المراسيل كما قال ابن الصلاح رحمه الله في مقدمته، لان مراسيل سعيد فتشت فوجدت مسانيد، لان سعيدا هو زوج ابنة ابي هريره رضي الله عنه. سعيد بن المسيب زوجته بنت الصحابي الجليل ابي هريره، ثم انه ادرك فتره طويله من عهد عمر الخطاب رضي الله عنه، ولكنه كان يختصر فلا ينسب الصحابي، لذلك مراسيل سعيد مقبولة عند العلماء. واضح؟ فهذا الحديث ليس له إسناد موصول، إسناده مرسل عن سعيد، ولكن قبله العلماء لأن مراسيل سعيد مقبولة. لذلك يقول الإمام مالك رحمه الله في موطئه بعد رواية هذا الحديث، قال: والأمر المجتمع عليه عندنا. طبعا الإمام مالك لما يقول في الموطأ الأمر المجمع عليه عندنا أو المجتمع عليه عندنا أو عليه شيوخنا، يقصد أهل المدينة فقط، وليس إجماع العلماء عندنا يعني في المدينة. في لحم الإبل والبقر والغنم وما أشبه ذلك من الوحوش أنه لا يشترى بعضه ببعض. يعني الإمام مالك قبل هذا الحديث وعمل به. لا لا، هذا نقل من عندي. فكذلك الإمام أحمد. فإذا اللحم بالحيوان ممنوع. لماذا ممنوع؟ لأن جنس اللحم وهذا جنس لحم، وإن كان هذا ميت وهذا حي، لكن لا يجوز تبادله إلا متماثلا، والحي لا يمكن معرفة تماثله بإيش؟ باللحم. واضح؟ لأن الحي هذا الخروف ما أدري كثر كم كيلو فيه من اللحم، صح؟ فشلون أبادل كيلو اللحم هذا الحي باللحم النيء؟ واضح؟ فمنع. لذلك قال: ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه. أما إذا كان من غير جنسه مثل لحم غنم ببقرة، يشترط التماثل؟ ما يشترط التماثل. قال: ولا بيع حب بدقيقه أو سويقه. الآن البر بالبر تحت أي قاعدة؟ الأولى، بيع الجنس بجنسه، فيشترط التماثل والتقابض. طيب إذا كان البر مطحونا وأريد أن أبادله ببر غير مطحون، يصح ولا ما يصح؟ لماذا؟ طيب إذا كان نفس الشيء، يعني أتيت صاع من البر المطحون بصاع من البر غير مطحون، أيوة، لأن الدقيق البر لا يساوي البر غير المطحون، وإن تماثل لكن راح يكون المطحون أكثر كمية لأن هذا فيه قشر. وجهلنا بالتماثل كعلمنا بإيش؟ بالتفاضل، لذلك منع. لذلك قال: ولا يصح بيع دقيقه، عفوا، ولا يصح ولا بيع حب بدقيقه، شعير بشعير مطحون، بر ببر مطحون، هذا كله ممنوع لجهلنا بالتماثل، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. أو سويقه، السويق هو طحن البر أو الشعير وإضافة بعض الأشياء إليه، أو يضعون عليه نوع من الماء يكون وجبة تؤكل. واضح؟ فهذا وإن كان شعيرا فلا يمكن أن أبادله بشعير غير مطحون لجهلنا بإيش؟ بالتماثل. قال: ولا نيئه بمطبوخه. يعني أتي بشعير مطبوخ وشعير نيء، طبعا هنا بكسر النيء، إيه لا خطأ، هذا صلحوها، يحطون نيء يعني نيء يعني غير مطبوخ، في اللغة يسمونه هو اللحم النيء بكسر النون وكسر الهمزة. ولا نيئه بمطبوخه لنفس العلة، وهي إيش؟ الجهل بالتماثل. ولا خالصه بمشوبه. بر مخلوط بأشياء أخرى لا أبادله ببر صافي، لأن المخلوط هذا لا يمكن أن أعرف التماثل بينهما، حال خلطه، صح ولا لا؟ طيب، ولا رطبه بيابسه، إذا كان الشعير هذا مبلل بشعير ناشف نفس العلة، أو رطب بتمر، هل يجوز بيع الرطب بالتمر؟ لا يجوز، فيها نص عن النبي عليه الصلاة والسلام. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الرطب بالتمر، فسألهم النبي عليه الصلاة والسلام: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن. واختلفوا في سؤال النبي عليه الصلاة والسلام هذا، هل هو سؤال استفهام أم سؤال تقرير؟ والصحيح أنه سؤال تقرير، يريد أن يقررهم بالعلة، وهذه إحدى مسالك العلة. يعني نحن عرفنا العلة من هذا الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن. عرفنا أن مقصود أو علة النهي لما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك هي إيش؟ عدم التماثل. إلا استثني الرطب باليابس، قال: إلا في العرايا. العرايا ما معنى العرايا؟ ها؟ مبادلة. أيوة، مبادلة إيش؟ مؤقتة. شو مؤقتة يعني؟ ما في، هو خذ التمر بيأكله، وشو مؤقتة؟ العرايا هو مبادلة التمر بالرطب على رؤوس النخل، مبادلة التمر بالرطب على رؤوس النخل خرصا، بمثلها خرصا فيما دون 5 أوسق. أجاز النبي عليه الصلاة والسلام بيع العرايا. الأصل عدم جواز بيع الرطب بالتمر، صح؟ إلا في حالة واحدة استثنائية، وهي إذا كان الرطب على رؤوس النخل لم يجز ولم يجذ بعد، ويخرصه الخارص، يعني يأتي الخارص ويقدر هذا الرطب اللي على رؤوس النخل كم صاع، يقول مثلا 5، 6، 10، فيبادل بمثله تمرا. الأصل عدم جواز ذلك، الأصل عدم جوازه، لكن هذا رخصة من النبي عليه الصلاة والسلام، رخصة. لماذا؟ لأن الفقراء قديما إذا جذ التمر أو الرطب يكون غالي عليهم، فهم محتاجون إلى الرطب، وعندهم تمر من السنة الماضية، فأباح النبي صلى الله عليه وسلم أن يبادلوا التمر بالرطب، لأنه سيكون أرخص من إذا جذ، ما دام هو على رؤوس النخل راح يكون أرخص، لأن صاحب النخل راح يأخذ تمر حال وينتظر المشتري الرطب حتى يجذ، فيكون أرخص، فيستفيد هو من الرخص ويستفيد البائع من التمر الحال. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز في حدود 5 أوسق فقط، واضح؟ يعني كمية قليلة ليست كثيرة. ثم قال: ويصح بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا نعومة، وخبزه بخبزه إذا استويا نشافا. يعني لازلنا في البيوع الربوية، البر بالبر، إذا كان البر مطحون ببر غير مطحون قلنا هذا ممنوع. طيب إذا كان مطحونا بمطحون يجوز ولا ما يجوز؟ أيوة يجوز، بشرط أن يكون مستوى الطحن واحد، ما يكون هذا مطحون خشن وهذا مطحون ناعم، يبو يكون مطحون، إما يكون كلاهما مطحون ناعم أو كلاهما مطحون خشن. هذا معنى قوله: ويصح بيع دقيقه بدقيق إذا استويا نعومة، لأننا بذلك سنعرف أنهما متماثلان، والتماثل شرط. وخبزه بخبزه، الآن البر هذا خبز وأصبح خبزا، هل يجوز مبادلة الخبز بالخبز؟ نعم، بشرط تساوي الخبز رطوبة ونشافا. يعني معناته ما يجوز بيع الخبز الناشف بالخبز الرطب لنفس العلة السابقة، وهي عدم التماثل. ثم قال: ولا يباع منزوع النوى بما فيه نواه. يعني التمر منزوع النوى، وهذا موجود، لا يباع بتمر فيه نوى، لماذا؟ لعدم التماثل، لعدم التماثل. ولا ربوي ولا يباع، يعني ولا ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير الجنس كمد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم أو بمدين منها صلحها، فيه عندكم منهما هي منها. هذه المسألة مسألة مد عجوة ودرهم، هذه مشهورة عند الفقهاء، مبادلة مد عجوة ودرهم. الآن الدرهم بالدرهم يجوز مبادلة الدرهم بالدرهم؟ يجوز بشرطين، التماثل والتقابل. طيب درهم ومعه مد تمر بدرهم يجوز ولا لا؟ هو في الأصل ما في مشكلة، لكنه منع سدا للذريعة. والأصل في ذلك حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقلادة فيها ذهب وفيها خرز، ذهب وخرز، يعني منظوم في القلادة قطع ذهب وقطع خرز وقطع أخرى من غير الذهب، ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة على حسب الذهب اللي فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، حتى يميز بينها، حتى يميز بينهما. وفي رواية أخرى لا حتى تفصل، يعني تفك الذهب اللي في القلادة حتى الذهب يساوي الذهب اللي دفعته، حتى الذهب يساوي الذهب اللي دفعته، واضح؟ فأخذ من ذلك ما أنه ما يجوز مبادلة الربوي بجنسه ومع أحد البدلين شيء آخر، لأن هذا ذريعة للتفاضل بين الأصناف الربوية. ذلك قال ولا يباع ولا ربوي بجنسه، يعني ذهب بذهب مثلا، ومعه يعني أحد البدلين أو معهما من غير الجنس مثل مد ممد عجوة ودرهم. قال كمد عجوة ودرهم، العجوة نوع من التمور معروف، ودرهم بمد عجوة ودرهم، ما يصير هذا، واضح؟ لأنه أو العلة في ذلك سد ذريعة الربا، واضح؟ طيب أو بمدين منها، يعني بمدين، يعني درهم بدرهم، وأي مد عجوة بدرهم، مد عجوة ودرهم بمدي عجوة، ما يصير، لأن أصبح هنا العجوة نوع من التمور فيجري فيها الربا، فلا يجوز مبادلتها إلا يدا بيد مثلا بمثل. فإذا قلت حطيت مد بمدين هذا فيه إيش؟ تفاضل. وإن وضعت مع المد الوحيد هذا درهم، قلت والله أنا قصدي الدرهم على المد والمد الثاني بالمد، يقول لا، سدا لباب الربا وحسما لمادة الربا يمنع، يمنع ذلك. آخر سطر نختم فيه قبل الأذان، قال ويصح بيع نوى بتمر فيه نوى. احنا قلنا قبل شوي تمر فيه نوى لا يجوز بتمر لا نوى فيه، ولكن مبادلة النوى نفسه بتمر هل يجوز ولا لا؟ لأن هنا الجنس نوى والتمر نوى. طيب التمر نفسه فيه نوى داخل صح؟ لماذا لم نمنع؟ قالوا لأن المقصود التمر وليس النوى، فيدخل التمر تبعا، وقلنا القاعدة الفقهية تقول يثبت يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، واضح؟ وصوف أو لبن بذات صوف أو لبن ونحوه، كذلك مبادلة الصوف بصوف أو بشات فيها عليها صوف لا بأس، لأن المقصود الشات. أو مبادلة اللبن بشات فيها لبن، إحنا اللبن مكيل، لا يجوز مبادلة اللبن بمثله إلا يدا بيد مثلا بمثل، لكن مبادلة اللبن بشات فيها لبن لا بأس بذلك، لأن المقصود الأصلي الشات وليس اللبن، فيدخل اللبن فيها تبعا. فيقول المصنف رحمه الله في باب ربا النسيئة، معاني ترى شوية، يقول ويحرم ربا نسيئة بين كل مكيلين أو موزونين ليس أحدهما نقدا ولو من جنسين. طبعا انتهينا من النوع الأول من أنواع ربا، النوع الربا ربا البيوع وهو ربا الفضل. النوع الثاني هو ربا النسيئة، والنسيئة في اللغة التأجيل، نسأ شيء ينسأه أي أجله، ومنه قول الله سبحانه وتعالى إنما النسيء زيادة في الكفر، أي تأجيل وتأخير الأشهر الحرم عن وقتها كما كان يفعله أهل الجاهلية. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، يعني يؤجل ويؤخر له في أثره. فربا النسيئة بمعنى ربا التأجيل، ويحرم ربا نسيئة بين كل مكيلين أو موزونين ليس أحدهما نقدا. التفاضل محرم عند مبادلة الجنس بجنسه فقط، أما النسيئة فهي محرمة في الحالتين كما في القاعدة الأولى والقاعدة الثانية، عند مبادلة الجنس بجنسه وعند مبادلة الجنس بجنس آخر من علة واحدة، مبادلة المكيل بالمكيل أو مبادلة الموزون بالموزون محرمة وممنوعة، لما فيه محرم الربا فيها، ربا النسيئة تأجيل فيها محرم لأنهما من علة واحدة. أما مبادلة المكيل بالموزون فلا بأس في النسيئة فيها، لأن العلة إيش؟ اختلفت وتغيرت. قال ويحرم ربا نسيئة بين كل مكيلين أو موزونين ليس أحدهما نقدا. هنا استثناء، في الحقيقة استثنوا مبادلة الموزون بالموزون. الآن عندنا الذهب موزون والذهب نقد والحديد موزون، أليس كذلك؟ مقتضى هذا الكلام عدم جواز مبادلة الذهب بالحديد نسيئة، صح؟ لكن الحنابلة استثنوا النقد في مبادلة الموزون بمثله، قالوا يستثنى النقد وإلا لنسد باب السلم لو لم نستثني النقد. لو قلنا ممنوع النسيئة مبادلة النقد بالحديد لأنهما موزونان لنسد باب السلم، ما تستطيع تشتري الحديد سلما لأن الحديد سيؤجل، وكل موزون ينسد فيه باب السلم. لذلك استثنوا النقد فأجازوا مبادلة النقد وإن كان موزونا بموزون آخر نسيئة، فقط النقد. الآن ما نحتاج هذا الكلام لأن النقد لم يعد موزونا، الآن النقد ما في نقد موزون، النقد الآن عبارة عن أوراق، ما في نقد موزون. لذلك ظهرت الفتوى الجديدة التي أصدرها العلماء في مجمع الفقه الإسلامي باعتبار العلة هي الثمنية، وأن النقود المعاصرة كل عملة منها تعتبر جنسا مستقلا بذاته، علة ربوية مستقلة. فالنقد هو العلة، علته الثمنية، وأجناسه جميع عملات العالم. فعند مبادلة العملة بمثلها يحرم التفاضل والأجل، وعند مبادلة عملة بعملة أخرى يحرم الأجل فقط. نعم. قال ولو من جنسين، طبعا ولو كان من جنسين ما دام جمعتهما علة واحدة يحرم النسيئة فيها ولو كان من جنسين. إذن النسيئة تحرم في مبادلة العلة بالعلة سواء كان من جنس واحد أو من جنسين مختلفين ما دام تحت علة واحدة. قال فإن تفرق قبل قبض بطل، يعني البيع، تفرق قبل القبض يعني تبادل شيئين ربويين تجمعهما علة واحدة كبر وشعير. البر والشعير تحت أي قاعدة؟ الثانية. يشترط فقط إيش؟ التقابض. فإن أعطاه البر وتفرق قبل أن يعطيه الشعير بطل البيع، لأن هذا البيع أصبح ربا نسيئة. قال وإن تفرق، فإن تفرق قبل قبض بطل كالصرف. الصرف هو مبادلة النقد بالنقد، مبادلة الذهب بالفضة. إذا أعطاه الذهب ولم يعطيه الفضة بطل، أو العكس. وفي وقتنا المعاصر في صرف العملات لا يجوز التفرق قبل إيش؟ قبل القبض. فلا يجوز أن تذهب إلى محل صرافة وتعطيه دنانير لتأخذ عملة أخرى ثم يقول لك العملة ليست متوفرة الآن، تعال غدا. هذا يجوز؟ إذا ذهبت منه بطل البيع، بطل الصرف ودخلت في الربا. ما الحل؟ خذ فلوسك تعال أنت غدا وأعطه يدا بيد. واضح؟ ثم قال ويجوز النساء. النساء هو النسيئة يعني بنفس المعنى، يعني الأجل. ويجوز النساء في بيع مكيل بموزون. هذا أي قاعدة الحين؟ الثالثة. مكيل علة وموزون علة أخرى، فمبادلة المكيل بالموزون لا نشترط لا التقابض ولا التماثل. إذا قال ويجوز النساء في بيع مكيل بموزون، هذه علة بعلة أخرى، وما لا كيل فيه ولا وزن، هذا غير الربوي أصلا. فالقاعدة الثالثة يدخل فيها مبادلة الربويات مختلفة العلة، ويدخل فيها مبادلة غير الربويات أصلا، فلا يشترط فيها التقابض ولا يشترط فيها التماثل. إذن هذه القواعد الثلاث احفظوهن، فستفيدكم في كل بيوع، في كل ربا البيوع. فلا تخرج أي معاملة ربوية في البيوع عن إحدى هذه القواعد الثلاث. قال كالجوز والبيض. هذا مثل يعني. الجوز معروف والبيض معروف. البيض ليس موزونا ولا مكيلا، كذلك الجوز ليس موزونا ولا مكيلا. فمبادلة الجوز بالبيض تجوز بلا تقابض ولا تماثل. قال لا بيع دين بدين. بيع الدين بالدين، الدين ما هو؟ ها؟ لا، الدين أعم من ذلك. الدين هو ما في الذمة يسمى دينا. فإذا أنت كان في ذمتك لشخص شيء فأنت عليك دين لهذا الشخص، وإن كان في ذمة شخص لك شيء فأنت دائن له، فبينكما دين. فإذا كنت تطالب شخصا بدين فأنت تملك هذا الدين، أليس كذلك؟ صح ولا لا؟ فلا يجوز لك أن تبادل هذا الدين الذي تملكه في ذمة الطرف الآخر بدين آخر. على سبيل المثال عند شخص ثالث، تذهب تشتري مثلا سلعة، سيارة مثلا، والسيارة تستلمها والمبلغ المطلوب دفعه يؤجل لك، فهو دين، يصبح دينا. ما يجوز أن تقول لصاحب السيارة أنا دائن لفلان فخذ الدين منه وسدد به الدين الذي عليه. واضح؟ حتى لو يوافق. واضح؟ وطبعا بيع الدين بالدين له صور كثيرة، وهذه الصورة البسيطة، ولا إلا فهي مسألة كبيرة جدا. وبيع الدين لمن هو عليه يختلف عن بيع الدين لمن له ليس عليه، حتى أن هذه المسألة كتب فيها رسالة دكتوراه من مجلدين كبيرين، بيع الدين بالدين، مسائل كبيرة جدا وتدخل فيها مسائل معاصرة. والدليل على ذلك حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، بيع الكالئ بالكالئ، والكالئ يعني الدين، يعني بيع الدين بالدين. من صور بيع الدين بالدين أنك تجري عقد وتؤجل البدلين، يعني تشتري سيارة والسيارة مؤجلة والثمن مؤجل، هذا ما يجوز. وهذه هي صورة من صور مبادلة الدين بالدين، السيارة دين والثمن دين، فأنت بادلت دينا بدين، واضح؟ من صور بيع الدين بالدين أن يكون تطالب شخصا بمبلغ من المال فهذا دين في ذمته لك، والدين هذا أنت ستعمل مضاربا على سبيل المثال، أو رب مال وهو مضارب، فلا يجوز أن تجعل الدين اللي في ذمته لك رأس مال في المضاربة، وهذه من صور بيع الدين بالدين. المهم خلاصة المسألة أن في مبادلة الثمن والسلعة لا بد أن يكون أحدهما حالا، لأن هي أربع صور مبادلة السلع بالسلع، إما أن يكون البدلان حالين، أو يكون أحدهما حالا والآخر مؤجلا، يكون الثمن حال والسلعة مؤجلة. الصورة الثالثة أن يكون السلعة حالة والثمن مؤجل. الصورة الرابعة أن يكون كلاهما مؤجلا، واضح؟ فإذا كان كلاهما حالا فيها إشكال؟ ما فيها إشكال، سلم واستلم. الصورة الثانية إذا كان السلعة حالة والثمن مؤجل، هذا شو يسمونه؟ يسمونه بيع الأجل، بيع الأجل. لا، السلعة حالة والثمن هو المؤجل، هذا بيع أجل. الصورة الثالثة العكس، الثمن حال والسلعة مؤجلة، وهذا إيش يسمى؟ هذا بيع السلم. الصورة الرابعة كلاهما مؤجل، كلاهما دين، وهذا ممنوع. فالصورة الأولى والثانية والثالثة جائزة، والرابعة ممنوعة، مسألة بيع الدين بالدين أو الكالئ بالكالئ أو تأجيل البدلين جميعا ممنوع في الشريعة. ثم قال: وتتعين دراهم ودنانير بتعيين في العقد فلا تبدل. قديما كانت النقود عبارة عن دنانير ذهبية ودراهم فضية، فإذا عين الدراهم وقال هذه الدراهم هي ثمنك تتعين، فلا يجوز أن توخرها وتحط بدالها دراهم أخرى، مدام عينتها تعينت فلا يجوز إبدالها بدراهم أخرى. أما الآن الدراهم والدنانير النقود الآن لا تتعين بالتعيين، لأن قيمتها ليست في ذاتها، الأوراق النقدية هذه قيمتها ليست في ذاتها، فلا تتعين بالتعيين. الذي يتعين بالتعيين الدنانير التي قيمتها في ذاتها والدراهم التي قيمتها في ذاتها، واضح؟ لذلك قال فلا تبدل. قال: وإن كانت مغصوبة أو معيبة من غير الجنس بطل. بمعنى أنه عندك دنانير ورآها المشتري أو البايع، عفوا أنت مشتري والبايع رأى الدنانير وعينتها له فتعينت، ثم سرقت منك هذه الدنانير أو غصبت، بطل البيع، ما تروح تعطي دنانير أخرى، لأن الدنانير تعينت هي بذاتها، واضح؟ بخلاف ما إذا كان بالذمة، إن سرقت تعطيه الدنانير أخرى ولا يبطل البيع، واضح؟ لذلك قال: إن كانت مغصوبة أو معيبة من غير الجنس بطل، ومعيبة من الجنس أمسك أو رد ولا أرش إن اتحد الجنس. ما معنى هذا الكلام؟ الدنانير أو الدراهم معرضة، هذا قديما، أن تكون معيبة يكون فيها عيوب، مثل ما يسمى بالغش، يعني أن تكون مخلوطة تكون دراهم مزيفة، أو ما يسمى بالوضوح. الوضوح أن تكون الذهب ممسوح، يكون أبيض، وعيوب معينة تكون موجودة في الدنانير والدراهم. وهذه العيوب نوعان، عيوب من الجنس وعيوب من غير الجنس. العيب من غير الجنس يعني أن يكتشف أن هذه الدنانير ليست ذهبية، هي نحاس، أو هذه الفضة ليست فضة، معدن آخر، هنا يبطل البيع في هذه الصورة. النوع الثاني من العيوب أن من غير الجنس، يعني فيه هي ذهب، الجنس هو هو ما تغير، ولكن هذا الذهب أما خربان، مغشوش، فيه عيب، مخلوط، ما الحل؟ قال: ومعيبة من الجنس أمسك أو رد، مخير، يكون في خيار. أما أمسك يعني أنت كبائع أعطيت الدنانير الذهبية، شفتها لقيتها معيبة، فينظر هل هذا العيب بمعنى أنها ليست ذهبا؟ إذا كانت ليست ذهبا تردها حق صاحبها، بطل البيع، لأنه مفروض يعطيك شنو؟ ذهب، هو أعطاك نحاس، فيبطل البيع. أو نوع الثاني تكون معيبة من غير الجنس، يعني هي ذهب ولكن هذا الذهب خربان، فيه خراب معين، فيه عيب معين. ما موقفي أنا كبايع؟ مخير بين أمرين، إما أني أرضى واسكت يعني أمسك، أو أرد هذا الذهب ولكن لا أرشى إن اتحد الجنس. يعني إن كان هذا الجنس، يعني إذا كان هذا الذهب اللي دفع لي مقابل ذهب، ما يجوز أخذ الأرش. يعني الآن أنا بايع أعطيت دنانير ذهبية، هذه الدنانير معيبة من غير الجنس، يعني هي ذهب ولكن الذهب هذا خربان. ينظر هي أعطيت لي مقابل ذهب ولا مقابل سلعة أخرى؟ إذا كان مقابل ذهب فأنا أخير بين أمرين، إما الإمساك أو الرد دون أرش. الإمساك دون أرش، عفوا، الإمساك دون أرش أو الرد. لماذا دون أرش؟ أيوة، لأنه إذا قبلت الأرش سيزيد مقدار الذهب اللي أعطي لي عن الذهب اللي أعطيته، وندخل في ذلك في ربا إيش؟ ربا الفضل. أما إذا كان الذهب الذي أعطي لي في غير مقابلة الذهب، مقابل سلعة أخرى، واكتشفت أنه معيب، أخير بينه الإمساك مع الأرش أو الرد، أقول له يبقى عطني ذهب ثاني غير هذا، أو أمسك وأقول له عطني الفرقية. واضح؟ هذا معنى قوله: ومن غير الجنس بطل، ومعيبة من الجنس أمسك أو رد ولا أرش إن اتحد الجنس، لأن اتحاد الجنس المفاضلة فيه تدخلنا في ربا الفضل. ثم قال: باب بيع الأصول والثمار. انتهينا الآن من باب الربا، ونختم إن شاء الله في هذا الباب باب بيع الأصول والثمار. قال رحمه الله: من باع دارا شمل أرضها وبناءها وبابها المنصوب وسلما ورفا منصوبين وخابية مدفونة دون حبل ودلو وبكرة ومفتاح وكنز ونحوها. يعني من اشترى دارا يدخل في الدار الثوابت دون المتنقلات، يعني يدخل في ذلك الأرض اللي تحتها. يعني انت شريت بيت، يدخل ضمنا الأرض اللي مقام عليها البيت، والبناء يعني كل قطعة من البناء داخلة في هذه إيش؟ البيعة. يعني أنت لك مثلا شريت دار، لك أن تهدم طوفة وتأخذ الطوفة وتبيعها لوحدها، أنت ملكت الطوفة هذه تبعا لملكك لإيش؟ للبيع. ملك بيعها، ملك أرضها وبناءها وبابها المنصوب، خرج به الباب غير المنصوب لو كان فيها بيبان مو مركبة ما تدش في البيع. فاللي يدخل في البيع البيبان المركبة المنصوب يعني المركب، وسلما معروف السلم الدرج مركب، ورفا منصوبين. أراد بقوله منصوبين إخراج السلالم والرفوف والأثاث غير المركب. قد يكون عنده معدات أو أغراض صافها مو مركبة، هذه ما تدخل في البيت. فالذي يدخل في شراء البيت هو إيش؟ الثوابت، السلم المركب، الباب المركب، الشبابيك، كل ما هو ثابت في البيت يدخل دون أن يشترط ذلك، يدخل تبعا لشراء البيت. وخابية مدفونة، الخابية هو وعاء الماء اللي هو قبل يسمونه البرجة، برجة الماء اللي هو الوعاء اللي يحفظ فيه الماء. فالخابية اللي هو مثل التانكي يدفنون قديما ويطلعون راسه بس ويخشون فيه الماء. فإذا كانت الخابية هذه مدفونة تدخل تبعا في إيش؟ في البيت. أما إذا كانت محطوطة بدون دفن يأخذها منه اللي باع البيت. واضح؟ قال دون حبل ودلو وبكرة ومفتاح وكنز ونحوها. أما هذه الأمور الحبل الحبال والدلاء والبكرة، البكرة اللي تسحب فيها الدلاء من الآبار، والمفاتيح، طبعا المفتاح، أي المفتاح مو المفاتيح اللي موجودة الحين، المفتاح مقصود فيها الأقفال، القفل بكبرى هذا، والقفل قديما متنقل مو لازق في الباب مثل الحين. الحين القفل شنو؟ مركب في الباب فيدخل في البيت. لكن قديما المفتاح يعني المفتاح مع قفله كان متحركا مثل الحين الأقفال الموجودة الحين، هذه لا تدخل في البيع. ماشي؟ قال ومفتاح وكنز، إذا كان دافن فيها كنز، خاش فيها أشياء ونساها مثلا ثم وجدها المشتري ما يملكها ترجع لي لصاحبها. ونحوها أي من الأمور المنقولة. إذن ضابط ذلك الأمور المنقولة من الأثاث والحبال والدلاء ونحوها لا تدخل في البيع، بيع البيوت. أما الأمور الثابتة كالجدران والأبواب المثبتة والشبابيك المثبتة ونحو ذلك تدخل في إيش؟ في البيع. هذا بالنسبة لبيع الدور. لا، هو الأصل طبعا إذا كان هناك اتفاق ما نحتاج هذا الكلام. يعني إذا قال له أنا أبي الأثاث يظل موجود وأبي اللوحات تظل موجودة وأبي، إذا رضي البائع دخلت في البيعة. هذا الكلام إذا لم يشترط أحدهما شيئا ثم اختلفوا بعد ذلك، راح الراعي البيت بيسحب الأثاث قال له لا وقف، فتحاكموا إلى الشرع، فالشرع يقول لهم المتحركات لك يا البائع والثوابت لك يا المشتري. أما إذا كان هناك شرط فيرجع للشرط. كيف يعني غير المكنس؟ لا، هو المدفون، هو المدفون بس يكون دفنه صاحبه، مو المدفون دفن الجاهلية، لا يكون هو مخبيه بس نساه. لا غير الركاز هذا دفن الجاهلية، لكن الكنز ليس دفن الجاهلية وإنما هو دفن صاحب البيت معلوم صاحبه، المقصود أنه معلوم مو دفن لا يدري من صاحبه، هذه مسألة أخرى. إذا لم يعرف صاحبه هذه، أي هذه عاد يرجع فيها لولي الأمر، يعطى للحاكم. والنبي عليه الصلاة والسلام حصلت مثل الحادثة هذه لما اشترى أحد الصحابة بيت صحابي آخر فوجد فيه كنزا فاستخرج وأعطاه للبائع قال هذا مولي، فذهبوا للنبي عليه الصلاة والسلام ثم قال لك بنت؟ قال نعم. قال أنت لك ولد؟ قال نعم. قال فزوج البنت بالولد من هذا المال. فالمقصود يعطى هذا للحاكم يتصرف فيه بالمصلحة، يعطي مثلا هذا شوي ويعطي هذا شوي ويأخذ الباقي مثلا لمصلحة المسلمين أو نحو ذلك. لكن المقصود بالكنز هنا كنز صاحب البيت هو اللي دفنه. قال وأرضا، الآن النوع الثاني من الأصول الأراضي، من باع أرضا أو اشترى أرضا يشمل إيش؟ قال شمل غراسها وبناءها وإن لم يقل بحقوقها، يعني لا يحتاج المشتري أن ينص على أن البيت اللي فيها أو الشجر اللي فيها يدخل في البيع، ما يحتاج أن ينص، لو ما نص يدخل ضمنا. قال الغراس طبعا ما هو؟ الغراس هو الشجر المغروس، الغراس يعني الشجر المغروس. والبناء إذا كان في الأرض مثل غرفة، يعني اشترى حوطة أو أرض فيها غرفة غرفتين، الغرفة هذه إذا لم يستثنها البايع، إذا ما قال الغرفة هذه مداشة، إذا ما استثناها تدخل في ملك المشتري تبعا للأرض. قال دون زرع نحو بر وشعير ويبقى لبائع. يعني الآن المزروعات في الأرض المباعة نوعان، غراس وزرع. الغراس هو الذي له ساق مثل شجر التفاح، شجر البرتقال، النخل، هذا كله يدخل، النخلة، النخل كله يملك المشتري والشجر يملك المشتري. أما الزرع، الزرع اللي هو البر اللي هو ليس له جذور، البر ويدخل في ذلك البصل، ها، ويدخل في ذلك البطيخ ونحو ذلك من الزروعات، هذه لا يملكها المشتري، وإنما تبقى يعني ينتظر إلى الحصاد ثم يأخذها منه البائع، لأنه هو الذي تعب فيها وزرعها. إذن الشجرة تدخل في ملك المشتري، أما الثمرة والزرع يأخذها منه البائع. قال وإن كان يجز أو يلقط مرارا فأصوله لمشتر وجزة ولقطة ظاهرتان عند بيع لبائع. في بعض الزروع تجز أو تلقط أكثر من مرة في السنة، مثل البرسيم، البرسيم ما له موسم حصاد، يجز أكثر من مرة في السنة. فإذا اشترى رجل أرضا فيها برسيم فلمن هذا البرسيم؟ أول جزة بعد البيع لمن؟ للبائع، للبائع. ثم بعد ذلك الجزة الثانية والثالثة إلى آخره لمن؟ للمشتري. كذلك إذا كان يلقط، ها؟ إذا كان يلقط مثل يكون مثل التفاح مثلا، لو فرضنا أن شجرة طلع أكثر من من من ثمر، طلع إذا قطعت التفاح يطلع بداله تفاح، أو أي شجرة إذا قطعت الثمر اللي فيها يطلع بداله. فإذا كان من هذا النوع أول قطفة بعد البيع لمن؟ للبائع، ثم بعد ذلك يبقى البقية لإيش؟ للمشتري. هذا معنى قوله وإن كان يجز أو يلقط مرارا فأصوله لمشتري، اللي هو شجرة نفسها لمشتري، وجزة ولقطة ظاهرتان، يعني أول واحدة فيهم اللي مبين الحين عند بيع لبائع، ظاهرتان عند بيع، يعني أثناء البيع الثمر اللي موجود ملك للبائع، فإذا قطفه أو جزه وظهر بعد ذلك ثمر يكون لمن؟ يكون للمشتري، اللي هو الثاني، اللقطة الثانية أو الجزة الثانية. إن لم يشترطه مشتر، إلا إذا المشتري قال ترى أنا بشتري الأرض والثمر اللي فيها لي، حتى اللقطة الأولى أو الجزة الأولى. ثم قال ونخلا تشقق طلعه بكسر الطاء فلبائع، لا الطلع بكسر الطاء اللي هو الأول الثمر، أول التمر هذا يسمى الطلع، فلبائع مبقا إلى جذابه ما لم يشترطه مشترين. الآن انتهينا من بيع الأراضي، ندخل الآن إلى النوع الثالث من الأصول، وهي بيع الأشجار. هذا الباب يعقد لبيع الأصول والثمار. فعندنا أول نوع من بيع الأصول البيوت، تكلمنا عنها، والعقارات. النوع الثاني الأراضي. النوع الثالث الأشجار. إذا شريت شجرة، الثمر اللي عليها لمن؟ شريت شجر مزرعة، والمزرعة هذه طلعت الثمار، فلمن تكون هذه الثمار؟ هنا الضابط. طبعا أول شيء إذا ما كان عليها ثمار ما في إشكال، صح؟ إذا شرى نخلا في الشتاء ما طلعت شيء، هذا فيها إشكال؟ ما في إشكال، لأن الثمار مبينة. الإشكال وين؟ لما تشتري شجر أو ثمر، تشتري شجر أو نخل فيه الثمر بين، فالثمر هذا لمن؟ قال هنا، قال ونخلا، يعني إذا اشترى نخلا تشقق طلعه، يعني بدأ يطلع الأخضر هذا اللي هو العثك، مو بدأ صلاحه. في فرق بين تشقق الطلع أو بدأ الصلاح، يعني بدأ يطلع الأخضر الصغير هذا اللي تعرفونه. أيوة، الطلع شنو؟ هو الغلاف الخشبي هذا، الخلة فيها الطلع. أيوة، إذا تبطل وبدأ يظهر هذا، يكون أول شيء أبيض، صح؟ بعدين ينتقل إلى اللون الأخضر، بعدين يصير لون أحمر أو أصفر، يعني ثلاث مراحل. أول شيء تشقق الطلع، ثم إذا بين أصول التمر هذه اللي هو العثك، إذا كان أبيض أو أخضر هذا تشقق الطلع بس لم يبدو الصلاح، فإذا بدأ يحمر أو يصفر هذا يسمونه بدأ إيش؟ الصلاح. فإذا اشتريت نخلا قد تشقق الطلع هذا، فالثمر مال السنة هذه للبايع وليس لك. لماذا؟ لأن الطلع هذا طلع من سقي منه البايع الأول، هو اللي سقى وهو اللي حط السماد وهو اللي اعتنى، فهذه الثمرة ثمرته مو ثمرتك، واضح؟ لذلك قال ونخلا متشقق طلعه فلبائع مبقا إلى جذابه، يعني يلزم المشتري أن يخليه دون أجرة إلى وقت الجذاب، إلى أن يكبر ويحمر ويبدو صلاحه ثم يصبح رطبا، ثم يأتي البايع ويجذه. المشتري، هذا هي أصول البيع، هو راح يسقي النخل نخله فهو الملزم فيه دون أخذ أجر، فيأخذ أجر عليه. لذلك قال ما لم يشترطه مشتر، إلا إذا المشتري قال ترى الثمر هذا لي، فرضي البائع خلاص يبقى للمشتري. قال وكذا، يعني نفس الحكم، شجر عنب وتوت. ما يلزم إذا بيعطيه البائع مع انطيب نفس، ما في مشكلة. احنا نتكلم الآن عن العقد خالي من الشروط، أما إذا كان هناك شروط بينهم كيف، لكن إذا ما صار في شرط هذا الحكم. إذا فسد طمع شيخنا هل يضمن المشتري؟ لا، ما يضمن، حتى لو كان مفرط. ولو كان مفرط، إلا إذا يعني تعمد، يعني ظهر أمارات أنه تعمد، ممكن يشتكي عليه ويأخذ عليه غرامة، ممكن يشتكي يقول هذا خرب زرعي فيضمنه، لكن الأصل أنه يده يد أمانة، فإذا تلف وإن لم يفرط، إذا تلف بدون تفريط ما يضمن، أما إذا فرط بمعنى تعمد تخريب هذا الثمر لا يضمن طبعا، واضح؟ قال وكذا شجر عنب وتوت ورمان ونحوه، نفس الحكم، إذا تشقق الطلع مو بدا الصلاح لا، إذا بدأ ظهور الثمرة ثم بيعت يكون الثمر هذا للبائع في شجر العنب والتوت والرمان ونحوه. قال: وما خرج من نوره كمشمش. النور اللي هو مثل الغطاء أو القشر، يكون على الثمرة أول ما تظهر، أو أكمامه كورد وقطن، وما قبل ذلك فلمشتر كورق. يعني الحكم شنو؟ في عندنا مرحلة أولى تشقق الطلع أو الخروج من الأكمام أو الخروج من النورة، والمرحلة الثانية بدو الصلاح. المرحلة الأولى قبل تشقق الطلع وقبل بدوي وقبل خروج الثمرة من النور وقبل خروج الورد من أكمامه أو القطن من أكمامه، إذا كان قبله فللمشتري، وإذا كان بعده فللبائع. طيب إذا كان بعد بدوي الصلاح، من باب أولى للبائع. قال: وما قبل ذلك فلمشتر كورق. يعني ورق الشجر ما يأخذ، ما يحق للبائع أن يأخذه. الورق الشجر هذا أو السعف النخل هذا يبقى للمشتري في جميع أحوال الشجرة. فما إذا قبل تشقق الطلع ونحو ذلك يكون للمشتري كالورق الذي يكون على الشجر يملكه المشتري. نعم كان موجود في المزارع في الشام وفي مصر منذ القديم. لا يعني المؤلف هذا في مصر، هو توفي 1051 يعني قبل 400 سنة تقريبا. لا لا موجود. أي ها؟ أي لا هو مصري بعد. قال: الآن انتهينا من بيع الشجر، نأتي إلى المرحلة الرابعة أو النوع الرابع من البيوع، وهو بيع الثمر نفسه وليس الشجر. لذلك قال: ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، ولا حب زرع قبل اشتداد حبه، ولا بقل وقثاء ونحوه دون أصله، إلا بشرط قطعه في الحال، أو جزة جزة، أو لقطة لقطة، وحصاد ولقاط على مشتر. أي لقاط بدون شدة على القاف، عدلها. قال: ولا يباع ثمر قبل بدو الصلاح. احنا قلنا في مرحلتين للثمر، مرحلة الأولى مرحلة الظهور، والمرحلة الثانية مرحلة بدو الصلاح. بدو الصلاح هو المرحلة التي يؤمن فيها من الآفة على الثمرة. يعني إذا بدأ صلاح الثمرة كاحمرار التمر في النخل أو اصفراره، كما قال ابن عباس لما سئل عن بدو الصلاح قال: أن تحمار أو تصفار. إذا احمرت أو اصفرت أمنا بنسبة كبيرة من أن تتلف، خلاص شبه يقين أنها راح تطلع، إلا إذا أتت آفة طارئة. واضح؟ أما قبل بدو الصلاح لا زال الأمر فيه شك، هل راح تصلح هذه الثمار ولا ما تصلح؟ واضح؟ لذلك لا يجوز بيعه قبل قبضها. والدليل على ذلك حديث الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع قبل بدو الصلاح، ما يجوز بيع الثمرة والبيع باطل. فالنخلة إذا تشقق الطلع النخلة نفسها يجوز تبيعها، لكن التمر اللي على النخلة ما يجوز تبيعه لأنه لم يبدو صلاحه، فبالتالي يكون فيه غرر. هذه علة المنع. واضح؟ فيه غرر أن التمر هذا ما أدري هل راح يطلع سليم ولا ما راح يطلع سليم، فأنتظر إلى أن يبدو الصلاح فيجوز أن أبيعه. ولا حب زرع قبل اشتداد حبه. بدو الصلاح بالنسبة للحب الاشتداد، يعني أن يكون يابس، أن يصبح يابسا. ولا بقل وقثاء ونحوه دون أصله إلا بشرط قطعه في الحال. البقل والقثاء ونحوها من الزروعات التي تكون مخفية في الأرض، ما يصير أبيعها دون أصلها، يعني دون الشجر اللي فيها، إلا بشرط قطعه في الحال. بمعنى البصل اللي يكون موجود وهو في الأرض ما يصير أبيعه وهو في الأرض إلا بشرط أن تأخذ الآن، أما أن تبيعه ثم يبقى ما يصير. أيضا نفس العلة وهو الغرر وعدم اليقين من سلامة العاقبة. قال إلا بشرط قطعه في الحال، طبعا هذا قوله بشرط قطعه في الحال يرجع على الجميع، يرجع على بيع الثمر قبل بدو الصلاح. فيجوز إذا واحد قال أنا والله أبي الثمر هذا ولو لم يبدو صلاحه، أنا لي غرض فيه، فنقول له خلاص يجوز بس شرط قصة الحين، ما يجوز أبيعك الثمر قبل بدو الصلاح على أن تبقيه على الشجرة، تبيه قصة الحين، هذا لا بأس إذا كان له غرض صحيح فلا مانع من ذلك. قال إلا بشرط قطعه في الحال أو جزة جزة أو لقطة لقطة، يعني إذا كان مما يجز مثل البقل مثلا ونحو ذلك يجوز أن يأخذه، بس هو ما راح يطلع كل الحين، ممكن يأتي المرحلة الأولى يجزه ويروح، ثم يأتي بعد ذلك ويجزه ويروح، كل ما ظهر منه شيء يأتي ويجزه ويأخذه لا بأس بذلك. أو جزة جزة أو لقطة لقطة، وحصاد ولقاط، يعني الحصاد واللقاط اللي هو عملية الحصد واللقط، أجرتها على منه؟ على المشتري وليس على البائع. ثم قال وإن اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع، هذا يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ يجوز بشرط القطع يجوز. قال لكن ثم تركه حتى زاد، هو الآن اشترى قال بشرط القطع لكنه تركه، لم يوفي بهذا الشرط حتى زاد الثمر اللي مفروض يأخذه، أو رطبا عرية وتركه حتى أتمر، بطل البيع في الحالتين. تذكرون العراية اللي قلناها قبل شوي، هي بيع شنو؟ الرطب على رؤوس النخل بالتمر على اليد خرصا. فإذا اشترى الرطب ويعني ترك الرطب ما استلمه، هو اشترى الرطب الآن دفع التمر لصاحب النخل، ثم أتى وقت الجذاذ وظل الرطب على النخل ولم يستلمه حتى أصبح تمرا، بطل البيع، لأنه وبيح له بيع العراية للحاجة، فلما تركه ولم يأخذه دل أنه مو محتاج فلا يستحق هذه البيعة، فيبطل البيع في الحالتين. قال لا إن حدث مع مشترات بعد صلاحها ثمرة أخرى ولو اشتبهت ويصطلح، هذه في حالة الشراء قبل بدو الصلاح بشرط القطع فتركه فظهر شيء جديد يبطل البيع. أما لو اشترى الثمرة بعد بدو الصلاح، يعني أتى إلى نخل في مزرعة 50 نخلة وقد بدأ الصلاح في النخل، يجوز أن يشتري هذا الرطب ولا ما يجوز؟ يجوز صح، لأنه بدأ الصلاح، يقول له والله 50 نخلة شافهم قدرهم قال يبقى 200 دينار، قال توكل على، يأخذهم الحين ولا ينطر؟ ينطر، مو شرط يأخذهم الحين، واضح؟ ينتظر. فإن انتظر ثم زاد التمر، كان شوية كثر، قال إن حدث مع مشترات بعد صلاحها ثمرة أخرى ولو اشتبهت ويصطلحان، يعني يقول له شوف هي زادت خلنا نصطلح، زيدني شوي اللي يرضيني وخذ هذا الباجي كله فلا بأس بذلك. فقوله لا إن حدث يعني لا يبطل البيع إن حدث مع مشترات بعد صلاحها ثمرة أخرى، لا يبطل بخلاف الحالة الأولى إذا كان اشتراها قبل بدو الصلاح، أو ولو اشتبهت، ولو اشتبه ثمره بثمر بالجديد، ويصطلحان يعني يجريان بينهما صلحا، هذا معنى قوله ويصطلح. ثم قال وما بدا صلاحه جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية. بدا الصلاح يجوز أن أبيعه مطلقا يعني بدون اشتراط، تأخذ الحين أو بعدين كيفك، أو أن أشترط أنا كمشتري أقول أشتري منك الحين بس شرط تخليه لشهر ثمانية، يجوز. قال وعلى بائع اللي هو باع الثمر الحين، هو الحين الثمر هذا مبيوع، قال وعلى بائع سقيه إن احتاجه ولو تضرر أصله أو تلف بآفة على بائع ويفعل آدمي وبفعل آدمي يخير، عفوا، وعلى بائع سقيه إن احتاجه ولو تضرر أصله، يعني يلزم مدام رضيت يا أيها البائع بأن تبقي هذا الثمر على رؤوس النخل عندك، خلاص تلتزم بأنك تسقي هذا الزرع دون أن تأخذ إيش أجر عليه، ولو تضرر، ولو كان الأصل اللي هو النخلة راح تتضرر بهذا السقي، فلا يجوز لك أن تفرط في حق الغير اللي ائتمنك عليه، هو الآن ائتمنك عليه واشتراه منك وخلاه عندك أمانة، لا يجوز لك أن تفرط في الأمانة، واضح؟ لكن هل يتصور ضرر النخلة مع في السقي؟ هذه الله أعلم، لكن لو تصورنا ذلك، لو فرضنا أن السقي راح يضر النخلة، ما عليه، يضر النخلة ولا يفرط في أمانته اللي هو الثمر اللي خلاه على النخل. قال وإن تلف بآفة على بائع، وإن تلف بآفة فعلى بائع، يعني أتت آفة سماوية صاعقة من السماء، حريق عام، فيضان لا سمح الله، فتلفت هذه الثمرة فعلى بائع، يعني لا يتحملها المشتري، يعني على البائع أن يرد الثمرة، يرد المال إلى المشتري، وهذا يسمى الجوائح، يسمى وضع الجوائح، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح، وقال بما يأخذ أحدكم مال أخيه. أنت كبائع أتت صاعقة من السماء فأحرقت مزرعتك وقد بعت ثمرها وبيدك المال، هذا المال تأخذه مقابل إيش؟ مقابل مال محترق، فيجب عليك أن تضع الجوائح، بمعنى تأخذ هذا المال وترجعه إلى صاحبه. إيه يسمى إيه الظروف الطارئة أو القوة القاهرة أو الآفة السماوية، كل معنى واحد. قال وإن تلف بآفة فعلى بائع وبفعل آدمي، إذا أتى واحد حرق المزرعة، مجرم حرق المزرعة أو أتلفها أو غرقها، فيخير مشترين، يخير بين إيش؟ يخير بين الفسخ وأخذ الثمن أو الإمضاء ومطالبة المتلف بالبدل، يخير بين شيئين. طبعا الثمن راح الحين صح، فله الخيار بين أمرين، الأمر الأول الفسخ واسترداد الثمن، والخيار الثاني عدم الفسخ وملاحقة ومطالبة المتلف وأخذ التعويض منه، بالخيار هو بين هذا وهذا. فإن فسخ وأخذ الثمن من البائع، هنا البائع يروح يطالب منه المتلف ويأخذ منه التعويض. ثم قال كيف يبدو الصلاح، سيبين الآن كيف يبدو الصلاح. قال وصلاح بعض شجرة صلاح لجميع نوعها بالبستان، يعني عندك بستان فيه نخل، فيه 50 نخلة أو 100 نخلة، وفيه 50 شجرة برتقال، 50 شجرة تفاح إلى آخره. كيف نعرف الصلاح؟ إذا بعض النخل بدا صلاحه جاز بيع الجميع، وإن لم يبدو الصلاح في الجميع، لأن بدو الصلاح في بعض النخل يدل على أن هذه المزرعة ليس فيها آفة، ففي الغالب أن الصلاح سيسري على الجميع. ولكن بدو صلاح النخل لا يعني بدو صلاح ثمر شجر البرتقال، لذلك كونها قال صلاح بعض شجرة صلاح لجميع نوعها فقط بالبستان، فهذا قيدين، قيد الأول جميع النوع، ولاحظ ليس الجنس النوع، يعني نخل البرحي بس اللي يكون صلاح، لكن إذا كان في نخل برحي وفي نخل سكري وفي نخل نوع ثاني ما يعتبر صلاح لجميع النخل، فصلاح النوع لا الجنس. كذلك القيد الثاني قوله بالبستان، فلا يعتبر بستان جارك إذا صلح عندك الثمر في البرحي، مو معناته برحي جارك قد صلح. فقيدين هنا، قيد الأول أن يكون صلاح النوع، قيد الثاني في البستان. قال وصلاح نحو بلح، يعني كيف يكون الصلاح؟ قال وصلاح نحو بلح وعنب طيب أكله وظهور نضجه، هذا معنى الصلاح. يعني إذا بدت النخل بدأ الرطب يصير أصفر حيث تقدر تقطع وتأكل، إذا قدرت تأكل خلاص معناته صلاح شنو هذا الثمر. وظهور نضجه يعني وكأن يصفر أو يحمر. ونحو قثاء أن يؤكل عادة، قثاء اللي هو الخيار ونحوه، الخيار والكوسة هذه كلها تدخل في القثاء. وحب أن يشتد أو يبيض، هذا معنى الصلاح بالنسبة للرطب وبالنسبة للقثاء وبالنسبة للحب. ثم قال ويشمل بيع دابة، الآن هذا النوع الخامس من أنواع البيوع. احنا قلنا في هذا الباب تكلمنا عن بيع الأراضي، تكلمنا عن بيع البيوت، تكلمنا عن بيع الأشجار، وتكلمنا عن بيع الثمار. النوع الخامس أنواع متفرقة. قال ويشمل بيع دابة، إذا بعت دابة حصان أو حمار ونحو ذلك، قال يدخل فيه يشمل عذارا ومقودا، يدخل فيها الأشياء المرتبطة فيها، العذار اللي هو لا اللي هو يوضع اللجام الحديد اللي يوضع على الحصان، واللجام عفوا المقود اللي هو الرسن أو العنان، هذا يسمى مقودا. وقن اللي هو العبد، إذا بعته يدخل في البيع لباسه المعتاد، وقن لباسا معتادا لا مال جمال. أما اللبس الكشخة، قديما كان يكشخون العبيد، لبس الكشخة هذا يظل حق السيد الأول ما يأخذه، يأخذ اللبس المعتاد فقط. قال ولا مالا معه إلا بشرط، إذا كان معاه فلوس ما يأخذها، ترد حق صاحبها الأول. قال إلا بشرط، إلا إذا اشترط المشتري الجديد أن مال أن لبس الجمال اللي هو لبس المناسبات على قولتهم أو المال اللي بيده يكون لي، فرضي المشتري البايع فلا بأس بذلك. طيب هنا يكون أنهينا ما يعني باب الأصول والثمار.